باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد درس كتاب عهد قديم برضو عن الحرب الروحية، هنسميه حرب عماليق. هي حكاية عشان برضو ما تملوش، إنما مليانة معاني روحية جميلة. إيه حكاية حرب عماليق دي؟ ليها نص جميل في سفر الخروج إصحاح 17. الخروج سفر بيبدأ بميلاد موسى النبي ويكمل بعد كده في العدد والتسنية بقيت رحلة الأربعين سنة بتوع سينا. لكن الخروج مركز موسى لما اتولد وكبر وبعدين ابتدى طلع في البحر وخد الشعب وعدى، لكن بقيت السفر بيتكلم في أول سنة بس. سفر الخروج بيتكلم في سنة 81 من عمر موسى، يعني موسى طلع 80 سنة. السنة الأولى دي دسمة جدا بتاعت سينا دي، فالخروج عمال يتكلم فيها، العبور فيها والمن فيها والصخرة فيها والحرب عماليق فيها والعجل الذهبي فيها، وكل دي مشاكل في أول سنة. وبسببها المشاكل دي ربنا قال لا، هنتوههم 38 سنة تاني، نفرزهم بقى نشوف مين فيهم يستاهل يوصل كنعان ولا لا. وآخر سنة كتب التثنية، فيبقى الخروج مكتوب في أول سنة من الخروج والتثنية مكتوب في آخر سنة من الخروج، بينهم سفر اللاويين والعدد في 38 سنة. فهمتوا حاجة؟ يعني إيه؟ عندنا أربع أصفار مغطيين 40 سنة في البرية، الخروج مغطي أول سنة والتثنية مغطية آخر جزء. اللاويين والعدد اللي هم السفرين التانيين دول بيتكلموا في الجزء الوسطاني في الرحلة نفسها، في التوهان اللي حصل بالمشاكل بقى، بلعام ابن بعور عمل ايه، ومش عارف الناس اللي اتخانقوا مع موسى عاوزين يبقوا كهنة، ومشاكل تانية يعني. فاحنا لسه في اول سنة خروج. يقول اتى عماليق وحارب اسرائيل في رفيديم، وقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا اقف انا على رأس التلة وعصى الله في يدي. العصا ياه، العصا بتاعت الضربات العشر والعصا بتاعت المية والعصا بتاعت الصخرة، هي عصاية واحدة بس بقى اسمها، على فكرة خدت ثلاث مسميات، مرة كان اسمها عصا موسى، مرة عصا هارون، بس هي اوريجينالي عصا ايه؟ عصا الله، يعني هي عصا البركة كلها. عشان كده الصليب في ايدينا ده ممكن يقولوا صليب ابونا، هو اللي هي صليب ربنا يسوع، عشان كده في قوة، لكن يروح لايد اي حد برضو في قوة، لكن هي في الاصل قوة من ربنا. عصا الله في يدي، قال له ايه؟ انا هطلع فوق. الراجل عجوز طبعا، موسى 81 سنة مش بتاع حرب يعني، يشوع نص العمر يعني، فقال له انزل انت يشوع حارب وانا هطلع فوق رأس التلة وامسك العصاية، عارف قوة العصاية. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. اما موسى وهارون، هارون اكبر من موسى على فكرة 3 سنين، وحور ده قريبهم وراجل كبير زيهم، لانه حفيده فنحاس ابن اليعازر، لا ده ابن هارون، لكن حور كان كبير في السن يعني. مهم. فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يداه أن إسرائيل يغلب. يعني موسى خلي بالكم المنظر، أنا عارف أن أنتم عارفين الحكاية بس هنطلع منها بمعاني. طبيعي موسى مش هيقعد 3 ساعات عامل إيديه كده، ده راجل كبير برضه، فكانت إيديه تعمل كده يتعب. لاحظوا بقى الناس ملاحظة غريبة، إن لما إيديه بتعمل كده المعركة تحت بتتقلب. ربنا قصد يحطها بالشكل البسيط الحلو ده، أن إسرائيل إذا رفع موسى يده إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين، مش قادر يرفع أكتر من كده، أخذ حجرا ووضعه تحت أعدو، وقعد يا موسى، فبقى قاعد. وبعدين إيه؟ جه بقى هارون من هنا وحور من هنا، بقوا ماسكين له إيديه، فإيه الواحد من هنا دعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هنا، فكانت يداه ثابتتين، قالوا له خليك عامل كده إلى غروب الشمس. فهذا ما يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال أن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. يهوى نسي دي يعني الرب نصرتي أو الرب رايتي. نسي مش يعني نسى فرجتي يعني، لا هنا دي كلمة عبري أصلا، فهنا معناها الرب نصرتي، ربنا نصرنا يعني. وقال كلمة غريبة شوية، قال اليد على كرسي الرب، كأن إيده المرفوعة دي كانت ماسكة كرسي ربنا، يعني اعمل معروف ما تسيبناش، فاهمين؟ فانتصر لان ايده على كرسي ربنا. خلي بالكم المعنى الجميل ده، لانه يهمنا في الصلاة. انت لما بترفع ايدك في الصلاة ايدك على كرسي ربنا، فخلاص مش ممكن انت بتقول انا ماسك فيك مش هسيبك غير لما تشوف لي حل، فمش لازم يشوف حل. الاول مين عماليق؟ عماليق معناه عمالقة، وعمالقة مش بالمعنى الاسطوري يعني، لا يعني ناس طوال عراد اجسام ضخمة شوي، فعلا كانوا كده زي جولياط الجبار وبتاع، ناس تعدي مترين يعني، ده طبعا شعب ما يتغلبش بالسهل. ابتدوا في تكوين 36 يقول كانت فلانة سورية لأليفاز بن عيسو فولدت لأليفاز عماليق. أتاري واحد اسمه عماليق ده بقى أصل المشكلة. عماليق ده حفيد مين؟ حفيد عيسو. عيسو ده اللي باع البكورية وباع البركة وسب أبوه وجده ومشي غلط، مشي بتاع الدنيا يعني، فعشان تعرفوا البداية الوحشة تكمل وحش. فعيسو اللي هو أخو يعقوب، عيسو أساسا كان بايع البركة مش فارق معاه ربنا خالص، وتأصر يتجوز بقى وثنيات، وكان سبب حزن الأبو وأمه اللي هم إسحاق ورفقة. فسفر العدد يقول رأى عماليق فنطق بمثله، ده بالعام، ده بعد الحكاية اللي حكيناه، يبقى معنى كده عماليق لم ينتهي في معركة موسى ويشوع. يعني مع أن ربنا قال أنا هشيل اسم عماليق، همحو من اسمه من تحت السماء، إنما عماليق استمر بعد كده كشعب. بمعنى إيه؟ ما انتهتش المعركة 100%، لأن دي هتفرق معانا. أنت ممكن تنتصر جولة على الشر، بس ده مش معناه أنك أنت طول عمرك النوع ده من الخطايا مش هيرجع لك. يعني ممكن واحد يقول أنا غلبت السجاير وبطلتها كويس، بس ممكن بعد 10 سنين ترجع لك لو ما انتبهتش، فاهمين الفكرة؟ ممكن يقول أنا كنت عايش في الشر وملخبط خالص وبطلت، ده مش معناه حصانة مستمرة، لا بيرجع بعد سنين تاني. فبعدها بحوالي 30 سنة وقت بلعام جوه سينا طلع أن لسه في عماليق، يعني لسه ناس بتحارب. في التثنية نفس الكلام، كان موسى بيفكرهم يقول لهم اذكر ما فعلوا بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين. أتاري عماليق ده كان يطلعوا فجأة كده ويجوا، الموكب بتاع اليهود ده كان موكب حوالي 2 مليون نسمة ماشيين في الصحر، في الأول في عساكر وفي مش عارف إيه، إنما في مستضعفين في الآخر كده، ستات بعيالها بقى والناس الغلابة اللي إيه ماشي على مهلها، فكانوا ساعات يهجموا من ورا ويدبحوا في الناس من ورا. فموسى قال ليشوع وقال لإسرائيل الشعب يعني افتكروا ان الناس دول اوعوا تسلموهم، دول ما منهمش امان ابدا، هيفضلوا مجرمين، دول عارفين زي البربر اللي كانوا في مصر زمان في الصحراء يهجموا على الأديرة ويحرقوا ويخربوا، ناس كده همج يعني. وقت صمويل ده بعدها بقى ب500 سنة وشاول فضل في ذكر العماليق، فبرضو يذكر كده في حرب حصلت بين شاول الملك اللي قبل داود وعماليق. انا كله عشان اقول لكم بس قصة عماليق انها ما خلصتش يعني، لكن كان اول ذكرها كحرب مع موسى ويشوع. اول النص يقول قال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق وغدا اقف انا على رأس التلة وعصى اللافيت. هنا في تشبيه مهم يا جماعة اساسي قوي في موضوع الحرب، مين اللي هيحارب؟ يشوع. فعليا مين اللي هيحارب؟ يشوع. انما موسى الضعيف، موسى الكبير اللي على قده، دوره ايه؟ يصلي. يشوع دايما هو الاسم الحركي ليسوع، يشوع ويسوع في العبري واحد نفس المعنى، حتى مخلص الشين والسين في العبري واحد، فاهمين ازاي؟ اشعيا واسعيا واحد، فيشوع هو يسوع كاسم معناه مخلص، عشان كده هو شعنا يعني خلصنا، او هو سعنا وجت منها اوصلنا بعد كده تتحرفت، يعني كل ده معناه خلصنا لان يسوع يعني مخلص. فربنا يسوع هو اللي بيحارب فعليا، فعليا اي واحد فينا بيتغير خطوة المسيح هو اللي انتصر، وهو اللي اشتغل على قلبك، وهو اللي قاوح مع الشيطان، وهو اللي ضبط لك الظروف، وهو اللي اداك الغيرة تصلي. اللي بيحارب حقيقة يسوع. انا وانت زي موسى الغلبان اللي مش في حلنا نحارب، مش قد عماليق. انما عندنا حاجة مهمة قوي، انه مرتبط جدا دور يشوع بدور موسى. لو عملت ايديك كده يشوع يتغلب. يسوع يتغلب ازاي؟ يسوع يتغلب يعني مش لانه ضعيف، لانك انت بطلت. فاهمين المعنى اللي عاوز الكتاب يوصله؟ انت طول ما انت بتصلي ربنا يسوع شايل الشيله من اولها لاخر. هتغلب هتغلب طول ما انت عامل ايديك كده، يعني مركز في الصلاه بقدر الامكان، هتغلب هتغلب مهما كانت المعركه صعبه والضعف اللي فيك كبير، هتنتصر برضو. هنشوف طبعا مع الواحد بيدي يتعب، هنشوف نحلها ازاي. لكن اول فكرة مهمة، فكرة ان النعمة هي اللي بتغلب. عندنا ثقة ان نعمة ربنا هي اساس دخولنا السماء. محدش فينا هيدخل بدراعه، محدش يقدر يغلب الشيطان لوحده، انما بنعمة ربنا تقدر على طباعك وعلى خطاياك وعلى شهواتك وعلى كل حاجة صعبة جواك. تقدر تحتمل الشخص المتعب، تقدر تمسك غضبك، تقدر تبطل إدانة، تقدر مخك يبقى نظيف، سوري في التعبير، ونقي. كل ده ممكن، مش مستحيل، بس اعرف ان دي نعمة، نعمة هتاخدها لما تعمل الدور اللي بعده. انتخب لنا رجالا اللي مع ربنا يسوع ملائكة. اللي بيحاربوا دول معاك ملائكة وقديسين وشغل كتير قوي انت مش شايفه. ودي بانت في قصة تاني بتاعت أليشع لما اتحاصر في حرب، وقالوا الغلام يجري يقول له ده احنا ضعنا كده في جيش، قال له بس استنى بس، افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. لقى الجبل كله مترصع ملائكة، احنا حوالينا ملائكة، لان احنا حتى في الصلاة كل يوم نقول احطنا بملائكة القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين. وبيليف في الكلام ده، احنا مش بنقولها كصلوة وبس، احنا طبعا اللي بنصليه متأكدين ان ربنا سمعه، ففي ملايكة بيحرسوك. بس صلي. موسى بقى ما يقدرش يحارب، انما يمثل الضعف في البشر، العجز. على فكرة موسى مليان ضعف، عشان كده قصة موسى من اجمل القصص. موسى كبير في السن، بيتلعثم في الكلام، بيتهته، مكسوف يتكلم، واخدين بالكم؟ وموسى بطبعه يعني كان في حتة خوف شوية، بدليل انه لما قتل المصري ما قدرش يواجه، هرب. وبدليل لما ربنا قال له انزل، قال له انزل مين؟ شوف لك اي حد، وفضل يتحجج ويتهرب. فموسى ما هوش الشخص اللي طول عمره شخصية قوية قوي، يعني يمثل انسان مليان ضعفات، في حتة خوف، في ضعف بشري، في سن على قده، في حاجات كتير. تاني نقطة مهمة، قال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، اما انا اقف انا على رأس التلة وعصى الله في يدي. هنا بقى الحتة دي مهم. كل ما الواحد ارتقى لفوق، ايه فرق تحته من فوق؟ هي فرق في المعنى الروحي. لما تبقى غريقان في الدنيا قوي تحت، ماشي على الارض يعني، معناه انك مدوش بالدوشة والشغل والعيال. لما بتطلع لفوق الدنيا بتبان صغيرة شوي، فلما تيجي تصلي الصلاة أحلى، الصلاة فيها تركيز أكتر. لما بتطلعوا خلوة مثلا يومين ثلاثة في حتة، غالبا صلاتك بتبقى أحسن شوي، غير الصلاة اللي بعد الشغل اللي هي دماغك مش فيك يعني. فهنا رأس التلة إشارة دايما إلى الارتفاع أو الاختلاء أو التسامي، إن عشان تعرف تصلي كويس ابعد شوية عن الدوشة. الدوشة دي اللي في دماغك حتى، مش يعني بقدر الامكان، يعني ركز يعني. تاني حاجة العصاية في ايدك. العصاية يعني ايه؟ احنا ومسموح لكم على فكرة يعني تصلوا وانتم ماسكين صليب، مش يعني عشان احنا كهنة وخلاص، لا مسموح اي حد يمسك صليب، بس يعني مش لازم تدوروا على الناس يعني، انما امسك الصليب كفاية. لانه مسك الصليب او انت شايف صليب قصادك بيفكرك بحاجة مهمة قوي في موضوع الحرب الروحية، ان المسيح علمنا انه انتصر على الشيطان بده. الجولة القاضية، ضربة القاضية كانت في ده، الشيطان اتهزم للاخر في الصليب، لان الصليب خلاص هو اشترى البشرية كلها من ايد الشيطان، بس اللي يصدق ويمشي ورا المسيح. فانت عارف ان العلامة دي مرعبة، رشم الصليب مرعب، ذكر الصليب مرعب، مسكة الصليب مرعبة، علامة الصليب في بيتك مرعبة، مجرد فكرة الصليب جواك بتديك احساس بالامان، لانه معناه انت منتصر. الصليب ده عربون نصرة. فالعصاية اللي في ايد موسى خلي بالكوا كان بقى 10 ضربات بالعصاية. الضربات دي اصلها كانت جولات بين موسى رجل الله وفرعون رجل الشيطان. فرعون في الوقت ده يمثل اله الشر، لان فرعون بيعتبر نفسه ربنا. فرعون كان شايف نفسه ربنا. فكانت الجولات كلها بالصليب بالعصاية. ثالث نقطة مهمة، صلي بلا انقطاع. دي طلبة تبدو صعبة قوي، لما يقول في تسالونيكي صلوا بلا انقطاع، يعني ايه هنبطل يعني ناكل ونشرب وننام لا، انما الصلاة ما تتقطعش ابدا. صلاة يعني صلاة، حاول ان علاقتك بربنا ما فيش لحظة السيجنال تقع. خلي بينك وبين ربنا خط مفتوح، وانت بتاكل وانت مع الناس وانت ما تسيبش خطيه، لان في حاجه اللي يقطع الخط خطيه، يعني تتغاظ من حد الخط اتقطع. حتى لو انت بتصلي تدين حد الخط اتقطع، رجعه بسرعه بالتوبه. تشتهي حاجه في الدنيا زياده الخط اتقطع، انما ما عدا ذلك الخط مفتوح. فاحنا مش بنتلافى الخطيه او بنتحاشاها لمجرد ان احنا عايزين نبقى ناس كويسين، يعني عشان الخط ما يتقطعش، احنا خايفين الصله تقع. لأن طول ما الصلة مفتوحة أنت في الأمان، هو شايل الشيلة كلها. نقطة كمان، ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التل. دول 3 عواجيز في بعض، فطلعوا مع بعض الحقيقة عشان ما لهمش في الحرب دول. وحور ده صاحب قاله كلام حلو هنقوله لكم دلوقتي. إنما يشوع كما قال موسى، خلي بالكم ان يسوع هو اللي هيدخلهم كنعان، برضو اشاره ان يسوع هو اللي هيدخل كنعان، يسوع هو اللي هيدخلنا السماء. موسى جه على باب كنعان وما دخلش، عشان يبان ان هو كشخص مهما كان عظيم مش في ايده يدخل حد السماء. انما يسوع لانه بيشاور على يسوع يعني بحياته، فبيقول لنا الوحيد اللي يقدر يدخل بينا السماء يسوع، يسوعنا الحقيقي. إنما كما قال له موسى، ربنا صدقوني زي ما نقوله بيعمل. تصوروا ربنا من اتضاعه بيقبل صلاتك. لما تقول له يا رب شيل عني الأفكار، حاضر حبيب. وسع قلبي أحب الناس، حاضر. ساعدني أصلي بنفسي، حاضر. يجوز تتأخر شوية لأن الحرب ما خلصتش في ساعة، خدت كذا ساعة، بس ربنا ما عندوش أبدا أي مانع يقول لك حاضر في أي طلب، بالذات لو روحي. وحتى ما تقولش لتكن مشيئتك ساعتها، ما هي مشيئته. قول اي طلب روحي في الدنيا، ربنا على طول حاضر بدون فصال. طلبات اللي مش روحيه يقول لك طب ممكن تديني فرصه اختار لك انا احلى حاجه، ده لو طلب مش روحي. انما لو طلب روحي، فمين طلبات روحيه يعني ايه؟ يعني يا رب سامحني، طلب روحي. يا رب انقذ فلان عشان بعيد عنك، طلب روحي. يا رب علمني الصبر، طلب روحي. يا رب خليني احب الناس كلها، كل دي طلبات على مزاجه. لو طلبات بقى بتاعت الدنيا واليومين دول، ممكن يقول لك بس يعني اديني فرصة اختار لك اللي انا شايفه احسن. موسى وهارون وحور يمثلوا شركة الصلاة كمان. احنا بنحتاج بعض في الصلاة، احنا نحتاج نشجع بعض. وخلي بالكم من اتضاع هارون. هارون هو الكبير، بس كانت شغلته ايه؟ يشيل ايد موسى. فاهمين الفكرة؟ ما حسش انه ما تقوم انت نقعد انا شوية، يعني ما احنا كبار زي بعض. لا، انا اشيل ايدك وماله. هنا الثقة في رجل الله، موسى ده رجل الله، والتاني وقف له زي الشماس يعني وماله بدل خلاص شعبنا وماله. فتحسوا ان التلاتة متواضعين، ما عندهمش احساس مين بقى كبير يعني. وبعدين كلمة صعدوا على رأس التلة، اطلع لفوق، دي ليها معنى تاني عميق يا جماعة. اللي فوق مش مخضوض قوي زي اللي تحت. اللي تحت شايف الدم وشايف السيوف، ما تخوف. كل ما صليت كل ما مخفتش من الشيطان، كل ما طلعت لفوق كل ما مخفتش من الخطيه. الخطيه على فكره مش مرعبه، والشياطين جبنه جدا، انما بيعملوا فيها يعني رجاله، يعني لان احنا بنديهم فرصه. اللي خفت من عفريت يطلع له، إنما الشيطان ده جبان. وعلى فكرة احنا في شعبنا في فوبيا ساعات من الشياطين. تلاقي أي واحد عنده مشكلة يقول لك أصلي معمول لي عمل. عمل لك عمل ده إيه؟ الكلام الفاضي ده. أصل في شيطان بيحكي. ده وهم ده. الشيطان يقدر يدخل بيتك وانت بترشم الصليب تتناول وتقول لي عمل. ده كلام ده. ده كل ده عبط يعني. إنما الشيطان عاوز يكسب بقرة يعني يعمل لنفسه سمعة يعني. فبيستغل خوف الناس. كل لما كبرت وبقت عينك في السماء وانت فوق الجبل تلاقي عماليق دول أقزام. الشيطان عامل فيها عماليق بس هو قزم. بس فرق نظرة. بصص له من تحت تلاقي عماليق. بصص له من فوق تلاقي كده. واضح اللي أنا عاوز أقوله؟ فلو انت قريب من ربنا ما بتخافش من الشيطان وما بتخافش من الخطية. وقدها وهتحارب وهتغلب. أعطيكم سلطان على الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. تخافش. تخافش من الحاجات دي. نقطة كمان. يحصل النقطة بقى بتاعت هارون. مين هارون؟ هارون يمثل الكهنوت عامة في الكتاب. لأن هارون كان أول رئيس كهنة مختار ككهنوت عهد قديم. حط في حياتك هارون. خلي في حياتك كاهن. ده فكر بقى مسيحي أرثوذكسي مهم. ربنا ادانا نعمة أن يكون في كهنة. أنت محتاج هارون يدعمك. أنا بقول لك دي حربك. هارون دوره يشيل إيدك. مش يصلي مطرحك. هارون دوره يشجعك. بس دي صلاتك ودي معركتك. ولو تعبان هيقول لك لا لا انا هقف معاك. بس خلي هارون جنبك. فاهمين المعنى؟ كان انبا موسى يقول لنا كلمه جميله احنا الكهنه. يقول لنا يا اباء ما تقفوش بين الناس وبين ربنا. اقفوا في ظهر الناس وزقوهم على ربنا. فاهمين المعنى؟ ساعات كاهن يبقى واقف بين المعترف وربنا كأنه وسيط. يعني كأن المعترف ده ما يعرفش ياخد كلمة غير من أبونا. طب وربنا ما هو أبوك. لا يا ابني صلي وشوف ربنا عاوز يقولك إيه. يا ابني قرارك خده لوحدك أنا هصلي لك. فيقول لنا خليكوا في ظهر ولادكم زقوهم يتمتعوا بحضن أبوهم. ما تشتغلوش يعني ما تعطلوش العلاقة المباشرة. فاهمين الفكرة؟ فهنا الكاهن دوره مهم قوي. بس ما يلغيش دورك انت برضو. في حكاية تاني في البستان. مرة راهب كده بيروح راح لأبوه يقول له صلي لي يا ابوي الحرب صعب قوي. ففاجئه كان كل شوية يقول له كده يقول له حاضر يا ابني حاضر يا ابني. وبعدين في مرة قال له يا ابني انا مش هعرف اصلي لك الا لما انت كمان تصلي لنفسك. أتاري الاب ده كان فاهم. ففضل يصلي له يصلي له لغاية ما ربنا كشف له ان الجدع اللي بيقول صلي لي ده بيستسهل ما بيصليش. هو ما عندوش يعني احساس بالمسؤولية على نفسه. فقال له يا ابني لا اقدر انا بصلاتي ان اغيرك ان لم تصلي انت من اجل نفسك. فما تنساش مسؤوليتك عن نفسك. انا بساعدك بس انت المسؤول في الاول وفي الاخر. حكاية يشيل ايده دي احنا ايدينا بترخي كتير. عشان كده في آية تقول قوموا الأيادي الايه المسترخية. ايدينا ترخي يعني الواحد يقعد ست شهور ما يعترفش مثلا يلاقي الدنيا نامت. الصلاة راحت والإنجيل اتطفى والقداس كل فين وفين والدماغ مش رايقة. طب ما خسر ما خسر. تقعد مع ابونا خمس دقايق يقول لك لا خسر. تعال نرجع تاني. شد شوية. ركز شوية. الكلمتين دول اللي في دقايق بيفرقوا. طب ليه تحرم نفسك من حاجة زي كده؟ التشجيع ده. ان ايدك ترخي. لا خسارة ترخي. ترخي هذا هيكسبوا ارض عليك. هتلاقي غم ونكد ومشاكل. طب ليه ما تكملها في امان احسن. دور حور بقى. مين حور بقى؟ تعالوا ندرس حور. بعدها بكم اصحاح في موقف لحور. وفي سفر الاخبار يكشف لنا مين حور بالظبط. يقول قال الرب لموسى اصعد الى الجبل. دي بعدها بكذا اصحاح. اصحاح 24 هنا. احنا كنا 17. وكن هناك أعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الله. أما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع إليكم وهو ذا هارون وحور معكم من كان صاحب دعوة فليتقدم إليهم. هنا في أربع شخصيات غير فريق الشيوخ. الليلة دي موسى خد 70 شيخ وكلهم شافوا المسيح. بعد كده شافوا المسيح موسى قال لهم أفرجكم. موسى كان بيشوف فتفرجوا على المسيح في مجده. صحاح نادر كده. إنما قبل ما يشوفوا المسيح الناس كلها تحت الجبل، طلع بسبعين في نص الجبل، السبعين دول مسؤولين عن قيادة الشعب، فوق السبعين في اتنين شيوخ كبار هارون وحور، في واحد تلميذ موسى يشوع، في الآخر موسى. فاهمين الحكاية ماشية ازاي؟ موسى فوق الجبل خالص منه الربن، يشوع لازق له عشان يشرب الصنع لأن هو ده اللي جاي بعد منه. هارون وحور دول الرؤساء في غياب موسى، فواضح أن حور من الأول شخصية مهمة. في سفر الأخبار يجيب لنا أصل حور، يقول لنا ماتت فلانة فاتخذ كالب لنفسه أفراد فولدت له حور، وحور ولد أوري، وأوري ولد بصلائيل. هنا في شخصيتين مهمين، كالب، واخدين بالكم؟ كالب ده كان أحد الجواسيس اللي تجسسوا الأرض في أول الخروج، جريوا على كنعان يبصوا الدنيا شكلها إيه، والوحيد اللي رجع مع يشوع يقول يا جماعة الأرض حلوة قوي ومستنيانا أخبار حلوة. العشرة الباقيين قالوا وقعتنا بيضة، الناس هناك طول بعرض ومش ممكن هنكسب المعركة، تعالوا نرجع مصر. فعشرة قالوا نرجع مصر، وكالب ويشوع قالوا نكمل، ربنا هينصرنا. كالب في العبري يعني قلب، كالب يعني قلب. كالب ده ابنه الكبير اسمه حور، واخدين بالكم؟ وحور جاب كان جد واحد اسمه بصلائيل، بصلائيل ده برضو له حكاية هنحكيه، انما خلينا نفهم المعنى الرمزي لان ابائنا كانوا يحللوها كاسماء. فيقول لك ايه، هو حور ده ابو قلب، فاهمين ازاي؟ يعني صاحب القلب، ابو كالب. معلش، حور ابن كالب، انا لخبطتها، ابن كالب يعني الشخص اللي قلبه بيحركه. احنا بناخدها بالشكل الرمزي يا جماعه، يعني ما مش احنا عاوزين نوصل لمعنى روحي لينا، فمش لازم ندخل في تفاصيل الاسماء قوي. انا اقصد ايه، اللي قلبه مع ربنا هو ده اللي هيدخل السماء، هو ده اللي هينجح في الامتحانات، هو ده اللي هيغلب، اللي فعلا يقول لك انا قلبي مع ربنا بصدق، عاوز ربنا من جواه. بعد كده حور ده بعدها بسنين بقى في خروج اخر الخروج يقول دعوت بصلائيل ابن اوري ابن حور حفيده. بصلائيل ده هو اللي عمل خيمه الاجتماع، هو بقى الفنان اللي عمل تفاصيل تابوت العهد والمناره الذهب. اتاري حفيده بصلائيل كان موهوب، فربنا اختاره يعمل تفاصيل الخيمه. معنى كده ان حور لانه رجل روحاني رب أولاده وأحفاده في التقوى، طلع واحد ربنا اختاره بالاسم يبقى مسؤول عن تأسيس خيمة الاجتماع بتفاصيل. ندخل بقى في ايه، نرجع لموسى ورفع اليد. كان إذا رفع موسى يده، إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده عماليق يغلب. إيه حكاية رفع إيده وخفض إيده؟ صدقوني يعني خدوا المسج دي بس بالمؤتمر كله، طول ما انت مركز في صلاتك حياتك هتمشي هادية وهتدخل السماء. رفع اليد يعني ركز في الصلاة، طول ما الصلاة حاجة شغلاك، صلتك بربنا شغلاك، ارفع ايدك هتنتصر، هتنتصر. خفض اليد معناه ما بقتش بتصلي كويس، تقول بقى مشغولية، تقول كسل، تقول فطور، تقول ضجر، تقول مش عقول، بس المهم ان احنا في مرحلة معرضين الشيطان يكسب علينا ارض. فهي سيمبلي كده الصلاة هي الحل. عاوز تقضي يومين حلوين ويخلصوا في السماء كمان، يبقى عليك ارفع ايدك، هي القصة كده. تعبت شوف اللي يسندك بس ما تنزلهاش، شوف اي طريقة تحافظ بيها على صلاتك حارة، هو ده غرض كل اللي انا عاوز اوصله. مفيش حاجة ما تتحلش بالصلاة، مشاكل ولادنا، مشاكلنا النفسية، مشاكلنا الروحية، كل ده محتاج صلاة، كل ده محتاج صلاة. والصلاة هي اللي تديك استنارة مين تاني يساعد، مين يشارك في الحل، لكن من غير صلاة مفيش حل الحاجة. واذا خفض ايده يغلب، طبعا لما تبطل صلاة تلاقي مخك بيودي ويجيب، وتلاقي مشاكل في بيتك، وتلاقي مش ضياع في أولادك، ثم هو هي الحكاية الصلاة نزلت. لما صارت يد موسى ثقيلتين، موسى تعب، ما هو فعلا احنا بنقدرش نصلي فترات طويلة، او بنقدرش نحافظ على مخنا مركز في ربنا كتير، ما خدناش على كده، ما تعلمناش الصنعة دي بتاعت الصلاة انك تحافظ على قلبك في ربنا طول الوقت. يا ابني اديني قلبك، دي مش عارفين نعملها قوي. فبنتقل بنتقل. يد موسى ثقيلتين معناه ان الواحد بيتعب ساعات من الجهاد الروحي او بيمل او بييأس، يجيله شعور يوه ما فيش فايدة، انا مش عارف اصلي خمس دقايق اصلي ساعات ازاي. اول حاجة عملوها جابوا حجر تحته، جابوا له حجر. ليه؟ لان اللي قاعد طبعا اسهل من اللي واقف مهما كان. وربنا ما زعلش من الاقتراح ده. طبعا احنا بنقول لكم براكتيكال، لما واحد يكون فعلا تعبان قوي من الوقفة، لا يا سيدي صلي وانت قاعد بتصلي او اقرا الانجيل، لو الوقفة جابت اخرها يعني ما فيش حاجة، مش دي القضية، المهم تكون مكمل. او بالمعنى الرمزي بقى، الحجر ده اللي هو دايما الحجر الاساس او الشيلة واقفة عليه اللي شايلك على بعضك. بولس قال الان يثبت، وفي ناني معناها الثبات، يعني الحجر الاساسي اللي احنا واقفين عليه، الايمان والرجاء والمحب، دول اللي احنا قاعدين عليهم، دول اللي احنا بنكمل عمرنا عليهم. فتعبت راجع دول، تعبت مش عارف تكمل، مغلوب متضايق متنكد، بص في ثلاث كلمات عاوزين مراجعه كل شويه. ايمانك فين؟ مصدق ان ربنا بيحبك؟ مصدق ان في سماء؟ مصدق ان كل حاجه هتمشي كويس؟ محبتك فين؟ القصه كلها حب ربنا وحب الناس، مش عاوزه تفاصيل كتير. رجائك يعني اوعى تيأس، اوعى تقول مفيش فايده فيه، اوعى تقول مش هدخل السماء، اوعى. رجائك يعني تحدى اليأس مهما كانت الظروف. الثلاثه دول الثلاثي دول ما يفرقوكش، ده انت قاعد عليهم، قاعد عليهم يعني ايه؟ لازقين فيك، لان من غيرهم هتتهز خالص، تضيع خالص. وبعدين جاء بقى واحد يشيل ايده ده والتاني يشيل ايده ده، دعم من هنا ومن هنا، لانه يعني ساعات تيجي حرب يمين وحرب شمال، يعني ايه؟ تيجي لك فكره تقول لك مفيش فايده، بعد شويه فكره تقول لك انت احسن واحد. بص دعم من هنا ودعم من هنا. كان برضو يوحنا الدرجي يقول ايه؟ لما يجي لك شيطان يقول لك مفيش فايده، قول له لسه اخوك كان بيقول لي انت مفيش احسن منك. ولما يجي شيطان يقول لك انت سوبر يعني مفيش زيك، قول له لسه اخوك كان بيقول لي مفيش فايده فيك. يعني اعرف انها حيلة، اعرف انها افكار عبيطة كلها. انت لا انت احسن واحد ولا ما فيكش فايدة، لا انت كويس وربنا بيحبك وهتوصل بإذن الله، لكن ما انتش احسن واحد. صدقش الشيطان الكبرياء وما صدقش الشيطان اليأس. يداه ثابتتين حتى المساء دي الى غروب الشمس. غروب دايما رمز لنهاية العمر يا جماعة، يعني كملها للآخر، اعمل معروف، لأن في ناس ابتدت تصلي وما كملتش. واحد زي شاول الملك لما تقروا حياته، فأول حياته كان بيصلي كتير وكان تلميذ صمويل النبي، إنما على آخر حياته بعد خالص وأهمل الصلاة تماما. فكملها، عمل معروف لآخر، ما تقولش صلينا كتير مفيش حاجة اسمها كده، بالعكس كل ما تكبر قول أنا نفسي أصلي أكتر، لأن الدنيا ماشية أسهل بالصلاة. والثبات في الصلاة يعني إيه؟ اتعب شويه، اتعب شويه، مش كل لما تتعب تبطل صلي، مش كل لما رجليك تخونك تقول كفايه، مش كل لما تمل تقول طب ابطل، لا. اشمعنى في الدنيا تتعب؟ انتصر. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا، يعني انا عاوز السامبل ده يبقى قدام عينيكوا طول الوقت، حطه قدام يشوع عشان بعد ما تمشي يا موسى يحفظ الصوره دي، صوره موسى اللي عامل كده طول الوقت، فاهمين ازاي؟ فقال له اكتبها دي بالذات وحطها في الكتاب عشان ايام يشوع بعد منك يا موسى، لما انت تمشي يفضل صورته مطبوعه في ذهنه، يشوع منين ما يحتاس يطلع يعمل كده، خلاص برمج فهمها. ضعه في مسامع يشوع، لانه كان بيربي يشوع عشان هيستلم بعد منه. فاني سوف امحو ذكر عماليق. طب احنا لقينا ان عماليق لم يمحى وقتها، بمعنى مش معنى انتصارك في مرحلة ان ده مفيش حرب تاني، دي الرسالة المهمة، هتفضل لآخر العمر الحرب تهدى وتشد تهدى وتشد. فإيه؟ لكن في وعد انه عماليق يمحى في الآخر، عندنا وعد واضح انه الشيطان ملوش وجود في السماء. في سفر الرؤيا شفنا الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ربنا يسوع شجع تلاميذه قال لهم رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، خلاص مملكته بتنهار، اخرته معروفه ومحسومه، فما تقولش هم. برضو كان في قصة كده بين داود وعماليق، أقول لكم برضو القصة دي معلش. داود كان عمل غلطة وحشة قوي ضمن عشرات الغلطة. داود أكتر نبي في الكتاب مرصود له أخطاء بالمناسبة، عشان كده أنا بحب داود. أكتر نبي غلط، أخطيت يعني في التعبير، يعني مرة عدت له بتاع 20 غلط مسكهم له يعني. فما قعد غلطاته الفظيعة أنه في وقت زهق من الهرب من شاول ده قبل ما يقعد على العرش، فراح احتمى عند ملك الفلسطيني قال له بص أنا اشتغل معك، أنا هربان من شاول فمصلحتنا واحدة وانت عدو شاول. طبعا دي عند ربنا وحشة جدا، فلسطينيين وثنيين. فقال له بس اديني قرية الوحدة أنا ورجالتي عشان ما نختلطش بناسك، ناسك يقرفوا مننا، احنا لينا طباع غير طباعكم. وضحك عليه بكلمتين. وبعدين كان يطلع داود بقى مبسوط معاه 600 واحد قطع طرق وروحهم حامية، ما يحبوش يقعدوا فاضيين، يحبوا الدم يعني. فطب يحاربوا مين دلوقتي؟ لا يقدروا يحاربوا فلسطينيين ولا يقدروا يحاربوا يهود، ما هو اليهود اخواته. فقال لهم بصوا عندنا عماليق في المنطقة، كل شوية نطلع على شوية عماليق نموته ونتسلى عليهم، كل ده من غير ما يرجع لربنا. هو مش عارف انه كل ده من غير اذن ربنا ده غلط. فيعني دبح شوية في الناس دول فشالوها له عماليق، يعني خزنوها له. جاء الوقت اللي فلسطين هتحارب اسرائيل، فملك الفلسطينيين طبعا توقع ان داود هيدخل، فداود بقى في موقف وحش جدا، هيحارب اخواته يموت اليهود وبعد كده يبقى ملك عليهم، مين يقبله؟ فوقع في شر اعماله. ربنا اتدخل عشان ينقذه، فرؤساء الفلسطينيين قالوا للملك انت مجنون تخلي داود يحارب معانا؟ طب ما يتعنى في ظهرنا ويكسب رضا شاول ويرجع له، مش ممكن داود اللي موت جليات واحد مننا زمان يحارب معانا، انت مجنون ولا ايه؟ فقال ايه ملك الفلسطينيين اعتذر لداود، قال له كان نفسي تحارب معايا بس معلش الناس مش مستأمنينك. قام داود يسوق فيها يقول له ازاي مش ما يستأمنونيش، طب ده انا كنت هعمل واسوي. يا جدع اختشي، ده ربنا سطر. عمل فيها بقى فيلم ان صعبت عليه كرامته ازاي، وازاي ما يسمحلوش ياخد شرف انه يحارب مع ملك الفلسطيني، وطبعا دي كانت هتضيع مستقبله خالص. لما رجع بقى هما كانوا طلعوا بقى خدوا كذا يوم بيقربوا على المعركة، وبعدين طلع انه هو اترفض فرجع. لما رجع بقى لقوا العماليق اللي مخزنين له الزعلة دي والخناقة، دخلوا على المنطقة اللي هو كان فيها القرية، حرقوا القرية. هو الرجالة طلعوا يحاربوا بس رجعوا محاربوش. ففي الكام يوم اللي طلعوا ورجعوا دول خدوا كل الستات والعيال، فانهاروا 600 راجل، كل واحد مراته والستة وولاده اتخطفوا، وعارفين عماليق دول ما بيرحموش، فتصوروا انها كل ولادهم اتقتلوا ومسكوا داود كانوا هيموتوه بسبب ان انت السبب في كل اللي حصل. فكان دول عماليق بقى، واخدين بالكم؟ هنا داود صلى، وكان طبعا مر النفس جدا لانه كان عنده عيال كتير وقتها، وكان حس انه عيالي ماتوا بسببي، كان احساس صعب جدا، لكن قدر يتحمل على نفسه وصلى وقال له يا رب اطلع ورا عماليق لاول مره. قال له اطلع. لما صلى بقاله سنه ما بيصليش لان كل اللي بيعمله غلط، حكايه يحتمي عند الفلسطينيين ويطلع يحارب معاهم، ولا صلى ولا مزمور طبعا، هيصلي يقول ايه؟ ما هو كلها غلط. لما مره واحده رجع يصلي اتظبطت كل الدنيا، وراح للعماليق وانقذ كل الناس. الغريب على غير العاده حوشوهم كم يوم قبل ما يموتوه. فلما وصل داود انقذ كل الستات والولاد، ما فيش ولا نفس راحت، وكسب من عماليق قد كده خير. انا اقصد برضو ان فكرة الشيطان لما الواحد يديله يسيبه يكسب ارض ويزل فيه، لو رجع يصلي كل اللي خسره يكسبه تاني، وكل اللي راح منه يرجع له تاني، فيفضل عندنا رجاء ان حتى لو عماليق زلنا في وقت نقدر ننتصر. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، يعني الرب رايتي يهوى نصرتي. هنا حكاية المذبح دي حاجة مهمة يا جماعة، الحرب بتاعتنا مرتبطة قوي بحكاية المذبح. احلى حاجة في صلواتنا القداس والتناول، كمل دايما صلاتك بوقفة القداس والتناول. ليه؟ انت قدام القداس معاك وعد بالنصر، المسيح اللي على المذبح ده اللي انتصر، ده اللي غلب الشيطان، ده اللي مات وقام، ده اللي جاي على السحاب بكر عشان ياخدك. فانت قدام المذبح في عهد، في نصرة. الرب رايتي او الرب نصرتي، يعني انا قدام المذبح بفتكر ان كنت انا ضعيف في المشاكل والخطايا، ربنا صاحب المذبح هينصرني. فهنا بنى مذبح شكر للرب، وقال ان اليد على كرسي الرب، اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عمليق. انا فهمتها، لان في ناس تقول انا فاهمها غلط، بس انا بحب التأمل ده. ايدك اللي بتصلي دي لمس العرش الالهي. افتكر المعنى ده، ايدك اللي بتصلي ماسك العرش الالهي حتى لو هي في الهواء كده فاضية. يعني انت مجرد بترفع ايدك وتصلي من قلبك، انت لمست كرسي ربنا، انت قدام ربنا، انت بتكلم ربنا. فربنا مش ممكن يسكت. كان في طقس عند اليهود جميل قوي، اللي يعمل اي عملة سودة لو لحق يجري ويوصل للمذبح، مذبح المحرق، ويمسك في حاجة اسمها قرون المذبح، كان في كده حتت كده ضخمة كده الانجلز يعني، يمسك فيها محدش يقدر يموته. ليه؟ لانه تعلق بي، يقول تعلق بي فانجيه مهما كان عمل. فهي نفس الفكرة، اليد على كرسي الرب، يعني انت حطيت ايدك ما تسيبنيش يا رب، خلاص مش هسيبك. بدل وصلت لي ورفعت ايدك واحتميت فيا، مش ممكن اسيبك. فلو الواحد تخيل ان كل مرة بيصلي بيمسك العرش الالهي اللي الملائكة ما يقدروش يمسكوه، ويقول له الحقني يا رب، مش ممكن يسيبه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.